الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى مجيب الدعوات أن يجمعنا في جنات النعيم بهذا الكتاب مع نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. سورة الكهف. سورة الكهف أمان ووقاية وعصمة من فتنة المسيح الدجال. سورة الكهف وقاية وعصمة من فتنة المسيح الدجال وزيفه. سورة الكهف تأصيل القيم الإيمانية الحقيقية في مواجهة فتنة الدنيا والقيم الزائفة. سورة الكهف حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها يوم الجمعة وليلة الجمعة، وذلك لأجل هذا المعنى العظيم، بل ومعاني أخرى كبيرة ينبغي أن نستحضرها كل يوم جمعة، ذلك اليوم الذي هو خير يوم طلعت فيه الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ذلك اليوم بأبي هو وأمي في صلاة الفجر سورتي السجدة والإنسان، لأنها تشتمل على بدء البعث، تشتمل على بدء البعث، بدء الخلق، خلق آدم، وتشتمل أيضا على أنه اليوم الذي أدخل فيه الجنة واليوم الذي أخرج فيه من الجنة، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، يوم الجمعة. فنحن في أمس الحاجة في ذلك اليوم إلى تذكر هذه المعاني. والكهف هو المغارة في الجبل، إلا أنه أوسع من الغار، إذا صغر سمي غارا وإذا كبر سمي كهفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، والحديث عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. فمن أدركه منكم أدرك الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته، يعني تعصمكم من فتنته، فواتح سورة الكهف. وكما قلت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها يوم الجمعة، وبين صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، والحديث عند الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فهي إضاءة لزمان وهو ما بين الجمعتين، وإضاءة لمكان ما بينك وبين البيت العتيق، فهذه الأنوار بسورة الكهف، وهذه العصمة من الدجال، وسميت بالكهف لاشتمالها على قصة أصحاب الكهف. يقول عبد الله بن مسعود: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول من السورة التي نزلت في أول الدعوة. سورة الكهف نور وسكينة في وسط الفتن. كان يعني رجل يقرأ سورة الكهف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو. ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وهذا الرجل هو أسيد بن حضير رضي الله عنه. وذكر أنه كان يقرأ سورة البقرة، وقيل أنه كان يقرأ سورة الكهف، وهذا ظاهره التعدد، يعني حصل معه أكثر من مرة، أو في نفس الليلة قرأ الكهف وقرأ البقرة، أو كما كان الحال الله أعلم. في النهاية إخواني، سورة الكهف وقاية وعصمة من فتنة الدجال. سورة الكهف تؤصل عندنا القيم الإيمانية الحقيقية في مواجهة فتن الدنيا والقيم الزائفة. الحقيقة والزيف، القرآن حق ولا عوج فيه، ولقاء الله حق، وكل ما على الأرض زيف وزينة وسيصير صعيدا زلقا. كما اعتدنا نحن نقسم هذه السورة إلى أقسام، عندنا مقدمة جامعة وخاتمة جامعة. المقدمة من 1:8 والخاتمة من 99:110، ما بينهما 4 قصص. قصة أصحاب الكهف من الآية 9 ل 31، يا ريت كل واحد يكون معاه مصحفه ومعاه كراسة أو ورقة وقلم عشان تقسم السورة تبقى ميسورة بالنسبة لك، تبقى عارف أنا بقرأ في إيه، إيه مواضيع السورة. قصة أصحاب الكهف من الآية 9 للآية 31، قصة صاحب الجنتين وصاحبه الفقير، صاحبه الفقير من 32 ل 59، قصة موسى عليه السلام وفتاه والخضر من 60 ل 82، قصة ذي القرنين من 83 ل 98. المقدمة اللي من 1 ل 8، حمد الله على القرآن، القرآن القيم النذير البشير وحقيقة الدعوة في هذه الدنيا الفانية، مقدمة تؤصل لك هذا الأصل. أما الخاتمة عن يوم القيامة وضلال سعي من كان يعتز بقيم الدنيا الزائفة، ونجاة من تمسك بعقيدته وقيمه الإيمانية. الكهف دول شباب اتمسكوا بالقيم الإيمانية رغم أنهم كانوا ولاد ملوك ووزراء، تركوا هذا كله. فالقصة الأولى اللي من 9 ل 31، قصة أصحاب الكهف، ثبات على العقيدة في مقابلة فتنة المجتمع والسلطات. القصة اللي بعدها صاحب الجنتين وصاحبه الفقير، ثبات على العقيدة في مقابل فتنة المال والجاه. القصة اللي بعدها موسى عليه السلام وفتاه والخضر، الثبات على العقيدة والعلم وعدم الافتتان بظواهر الأمور. القصة اللي بعدها ذي القرنين، الثبات عند التمكين بالعدل ومحاربة الظلمة ونصرة المظلومين من 83 ل 98. يبقى احنا السورة 5 أقسام: مقدمة قصة أصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين، قصة موسى والخضر، قصة ذي القرنين، خاتمة جامعة. نبدأ مستعينين بالله عز وجل بالقسم الأول من هذه السورة. أولاً قبل ما أبدأ، القصتين اللي في الأول ابتلاء بالشدائد، والقصتين اللي بعدهم ابتلاء بالرخاء. القصتين اللي في الأول أصحاب الكهف وصاحب الجنتين وصاحبه الفقير، ده ابتلاء بالشدائد، مؤمنون مستضعفون وثبات ومواجهة بين الحق والباطل. اللي بعدها ابتلاء بالرخاء، مؤمنون لهم غلبة، موسى والخضر وقصص القرنين مؤمنون لهم غلبة وتعلم ومواجهة بين الحق والباطل. نبدأ بالمقدمة، حمد الله على القرآن الذي هو بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين من 1 ل 5، ثم مواساة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم إيمان قومه وتذكرته أن الدنيا للابتلاء وستفنى من 6 إلى 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا القرآن الحمد لله على هذا الكتاب القيم المستقيم وهو بشارة للمؤمنين ونذارة للمشركين من الآية 1 لـ 5 الحمد أي الوصف بالجميل والثناء بصفات الكمال والجلال ثابت لله الحمد لله تعالى وحده هو له الحمد كله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن ولم يجعل له ولم يجعل فيه عوجا اختلافا وتناقضا وميلا عن الحق لا تجد شيئا من ذلك في القرآن قيما كتابا مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف لينذر ليخوف بهذا الكتاب الكافرين يخوفهم بأسا شديدا من لدنه عذابا شديدا بأس يعني العذاب من لدنه يعني من عنده سبحانه وتعالى من قبل الله سبحانه وتعالى من لدنه يخوفهم الله عذابه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا لا يدانيه ثواب الكلام ده حق لأن ساعات من كتر بنسمعه إحنا بحس إنه عادي وسمعناه لا ركز معايا مؤمنون يعملون الصالحات يبشرهم الله بالأجر الحسن الجنة النظر إلى وجهه الكريم والراحة في الدنيا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة وهذا النعيم المقيم في الجنة ماكثين فيه أبدا لا ينقطع عنه وينذر من جملة الكافرين اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا اليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله والمشركون اتخذوا الملائكة واتخذوا أصناما ينذر هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم هذا القول المفترى ما لهم بهذا القول المفترى من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله ولا لآبائهم الذين يدعون أنهم يتبعونهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كلمة كبيرة أوي عظمت في القبح كلمتهم ومقولتهم كلمة تخرج من أفواههم تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل إن يقولون إحنا تكرر معنا كتير كلمة إندي بمعنى ما خلاص دخلها بقى في قاموسك إحنا اللغة العربية عندنا فيها فساد كثير فلا نعرف معنى إن بمعنى ما لا خلاص ضفها تكررت في القرآن كثيرا إن يقولون يعني ما يقولون في ذلك إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند له كلام من عند أنفسهم فين الدليل؟ لا دليل ثم واسى الله رسوله لعدم إيمان قومه وذكره أن الدنيا للابتلاء وستفنى 3 آيات من 6 إلى 8 قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فلعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم باخع نفسك باخع يعني مهلك مهلك نفسك حزنا وأسفا على آثارهم أي بعدهم أي بعد توليهم عنك على آثارهم هو أنت نفسك تبعت تصرفهم السيء ده وتوليهم عنك بخعت نفسك حزنا وأسفا عليهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، لأنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم، فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم، وإنما عليك البلاغ. إنا جعلنا ما على الأرض، ما فوق وجه الأرض من المخلوقات من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها، جمالا لها. والزينة الشيء المؤقت نزين به، زينة لها لنبلوهم، لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن عملا، نختبر الناس أيهم أحسن عملا بما يرضي الله عز وجل، وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه. وإنا لجاعلون ما عليها، وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات صعيدا جرزا، صعيدا أملس مستويا، جرزا يابسا لا ينبت. وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك. بعد شوية كل ده سيزول، سيصير صعيدا جرزا، ستصير أرض ملساء مستوية يابسة لا نبت فيها. هذه هي مقدمة السورة، مقدمة السورة إثبات للقرآن وحمد الله عليه، وبيان أن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، فأنذر الكافرين وبشر المؤمنين وواسى نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين له حقيقة الأمر أن كل ما على الأرض سيفنى، ولن يبقى للعبد إلا إيمانه وعمله الصالح.